أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. سألني أحدهم ما دور الآباء والأمهات في تربية الأولاد ما دام أن الله عز وجل قد أودع في ضمير الإنسان الإيمان وفعل الخير وحب الصالحات، وما دام أن الأمر بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فما هو دور الأمهات والآباء؟ هل نحن الذين نزرع الإيمان بالله في قلوب أولادنا فإن لم نفعل فلا إيمان لهم؟ هل نحن الذين نغير ضمائرهم لا سمح الله بخلاف الإيمان؟ ما هو أساسا دور الآباء والأمهات في تربية الأولاد؟ قلت له إن دور الآباء والأمهات في تربية الأولاد كدورهم في تكون الجنين وكدور الإنسان في الزراعة. أنت لا تخلق الزرع، أنت لا تخلق أطفالك، الله هو الذي يخلق عن طريقك أنت. الله هو الذي ينبت النبات، ولكن بعد أن تقوم أنت بوضع البذور في الأرض وسقيها ورعايتها. أفرأيتم ما تزرعون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الزرع مقدماته بيدك والنتيجة بيد الله، وفي كل الأمور المقدمات أنت تقوم بها، لكن النتيجة من الله، إن شاء أعطى وغالبا ما يعطي وإن شاء منع. بدون أن نقوم نحن بالمقدمات ربنا لا يعطي النتيجة. بدون أن تزرع أنت لن تحصل على المحصول، لكن دورك هو دور من يأتي بالمقدمة، أما النتيجة فمن الله. هكذا الأمر في النصر والهزيمة، هكذا الأمر في النجاح والفشل، هكذا الأمر في الزراعة، هكذا الأمر في التربية، في كل الأمور. البشر أعطاهم الله القدرة على صنع المقدمات، لكن النتيجة تركها لنفسه. أنت الذي تشتري الدواء وتستخدمه في المرض، لكن الدواء من الطبيب والشفاء من الله. وغالبا ما ربنا يعطي النتيجة إن قمت أنت بواجبك في تهيئة المقدمات، لكنه إذا شاء يمنع منع. الإمام علي في وصيته لمحمد بن الحنفية في معركة الجمل أعطى بيده الراية، قال ابتد في الأرض قدمك، أعد الله جمجمتك، ارمي ببصرك أقصى القوم، واعلم أن النصر من عند الله. هذه كلها مقدمات الناصر، لكن المقدمات بيدك والنتيجة بيد الله. دور الآباء والأمهات تهيئة المقدمات، بدونها ربنا لا يعطي للآباء والأمهات أولادا صالحين. السلام عليكم. بدون المقدمة لن يعطي الله النتيجة، لكن النتيجة من؟ بدون أن يتزوج أحدنا هل يمكن أن يحصل على أولاد؟ لا. لكن إذا تزوجنا هل نضمن الأولاد؟ أيضا لا، أيضا لا تضمن أنت النتيجة. المقدمات بأيدي البشر، ومن دون أن يتحمل البشر مسؤولية تهيئة المقدمات ربنا لا يعطي النتيجة. يستطيع أن يعطي، وأحيانا بالمعجزة يعطي، لكن المعجزة ليست هي السنة دائمة. لو أن أحدنا قال أنا أريد أولاد بدون أن أتزوج، كما أن الله أعطى لمريم ابنها عيسى، كما أن الله خلق آدم من غير أب وأم، أنا أيضا أريد. لا، بيده أن يفعل، ولكن سنته ليست هكذا. أنا أريد أولاد صالحين، ربيهم صالحين. بدون ما تربيهم الله ما يعطيك أولاد صالحين. الله هو الذي يعطي الهداية، هو الذي يعطي الصلاح، لكن بعد أن تقوم أنت بواجبك في مسألة التربية. فإذا دور الآباء والأمهات في تربية الأولاد كدور الإنسان في الزراعة، في النجاح، وفي بقية الأمور. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، مطلوب من الآباء والأمهات الفعل وليس رد الفعل. التربية مثل التغذية، هل المطلوب أن الطفل يصرخ يبكي يكسر الزجاج في البيت مثلا حتى تعطيه الطعام، أم أن الأم في كل صباح تفتح عينها تفكر في الفطور، تهيئ الفطور، تقدم الفطور للأولاد، والأولاد يشعرون بالجوع فيأكلون؟ في مجال التربية غالب الآباء والأمهات ينتظرون أن الطفل ينحرف فيفكرون في إصلاحه. ليش نخلي العمود يعوج ونحاول احنا نقيمه؟ منذ البداية نصنع العمود المستقيم، منذ البداية نفكر في مسألة التربية، نقرأ كتب، نطالع الروايات، وأيضا نسأل الآخرين. من أفضل الطرق في الحياة، في أي مجال من مجالات الحياة، أن يقلد الإنسان فيما يريد النجاح فيه من نجح فيه. يعني في تنجح في التجارة، شوف الناجحين شلون ينجحون، روح تعلم من عندهم. تريد تعرف الإنسان شلون يصير عالم، روح شوف اللي صاروا علماء، اسألهم كيف صرت علماء. تنظر إلى ابن نجح في تربية أولاده، تسأله على ماذا استندت، بماذا توسلت، كيف فعلت حتى أصبح أولادك صالحين. قلد الناجح في أي مجال من مجالات الحياة. ما وقع مرة يمكن أن يقع عشرات المرات. إذا رأينا أن إنسانا ما نجح في مجال من المجالات، أنت يمكن تنجح. النجاح إلى أصول وقواعد، وتأتي النتيجة إذا وجدت الأصول والقواعد، سواء في مجال التجارة أو في مجال الزراعة أو في مجال التربية. كم منا قرأ كتابا حول طريقة الأنبياء والأولياء والأوصياء والأئمة الطاهرين والعلماء الناجحين في هذا المجال في تربية أولاده، كيف كانوا يتصرفون معهم؟ نحن نحتاج إلى الفعل في مسألة التربية، وليس إلى ردة الفعل. ضع منهاجا لتربية أولادك. الأم التي تستيقظ في الصباح وتفكر في تهيئة الفطور وتخطط لطعام الغداء وتحسب حساب العشاء، والأب الذي إذا فتح عينه يفكر إلى أين يذهب، من أين يكتسب الرزق الحلال، لما لا يفكر في نفس اليوم كيف أتصرف مع أولادي؟ أية قصة أذكرها لهم، أية حادثة أحللها أمامهم، أية قاعدة أفهمها إياهم. يعني مثل ما واحد يفكر في طعامه يفكر في تربية أولاده. ترى الجسم أهميته أهمية بسيطة. ليش؟ لأن طبيعة الجسم يتطلب الطعام، يتطلب الماء. إذا أنت جوعان تشعر باختلاف في توازنك، ولذلك يوم اللي تأكل تشعر بالراحة. هذه راحة شنو؟ راحة عودة التوازن ما بين الحاجة، ما بين الطلب، وما بين ما هو متوفر. إذا عطشت تشعر بالعطش. لكن الطفل أو أنا فيما يرتبط بأمور الآخرة يمكن ما عندي هذا الشيء، أحتاج إلى فعل إرادة. لذلك في الروايات عندنا إن الله تكفل بالرزق لكن لم يتكفل بالعمل. الناس تركوا ما تكفل به الله، يبحث، يخطط، يسوي، يحصل، ما يحصل، ما معلوم. لكن فيما يرتبط بالعمل الصالح وما يحتاج إليه يوم القيامة، تشوف هذا يترك على الله. اللي ما تكفل به الله يتركه على الله، وما تكفل به الله هو يسعى فيه. هذا في مجال التربية أيضا موجود. يعني فيما يرتبط بجسم طفلك، إذا جاع يبكي. الطفل بعد رضيع يوم الأول يبكي، يبكي حتما عنده حاجة، بدون سبب يبكي الطفل. فما دام هو يبكي يجبرك ويجبر الأم على أن تفكر ليش مبلل نفسه، يحتاج ماء، يحتاج إلى طعام. زين في مسألة التربية الطفل ما يشعر بهذه الأمور حتى يبكي عليك. عليك بالفعل وليس بردة الفعل، بالتخطية، بالتفكير المسبق. تقول لي كلمة، أضرب لك مثال. يقولون إن رجل سأل أحد العلماء أنه أنا شلون مثلا في بعض الأمور أتصرف. قال الله نعطيك ضمير، اسأل ضميرك، اسأل وجدانك، مو تسأل شهواتك ورغباتك. ترى القلب يعطيك الجواب. ربنا يقول ومن يتق الله يهدي قلبه، لكن لازم تسأل قلبك. بدون ما تسأل الله ما يعطيك. توكل على الله، اتق الله، اطلب من الله، الله يهديك. احيانا ربنا يعطيك حل مشكله مستعصيه بمجرد ان تذكر اسمه، مو على لسانك تذكره، في قلبك تذكره. كافي. افضل انواع ذكر الله ان تذكره بقلبك حتى لو لم تذكره بلسانك. افضل انواع الشكر ان تشكر الله بقلبك وان لم تشكره بلسانك. افضل انواع حمد الله وتسبيحه ان تسبحه بقلبك، أن ترى الله عظيما في نفسك. هالمقدار كافي. وهذا طبعا مو كلامي أنا، مو ادعائي، كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في رواية يبين هذا الأمر. المهم نحتاج إلى الفعل في التربية، التخطيط المسبق، المطالعة، سؤال الضمير، سؤال القلب في مختلف المجالات. ثم رب العالمين في كل مجالات الحياة يوفر أمامنا خيارات متعددة. شايف أحيانا يعملون مسابقة، يسأل السؤال يعطيك 4 أجوبة، أنت لازم تختار واحد من عندهم. طبعا يوم اللي أمامك مجموعة أجوبة تفكر أي جواب ينسجم مع السؤال أكثر. زين ترجع لمعلوماتك السابقة، تستعمل عقلك حتى تشوف الانسجام. مثلا شايفين بعض المسابقات، تعرف رب العالمين في كل قضية صغيرة أو كبيرة يعطيك 10 الأجوبة، بل 10 الأجوبة الصحيحة، حتى أن الله عز وجل ما خلق مشكلة إلا وخلق حلين في طرفي المشكلة، بل ربما 10 الحلول. وربما مئات الحلول، لكن لم يبحث عن الحل. المشكلة فيه مثل ما قال واحد رب العالمين معطيه عيون لكن ما يستخدم عيون. ذاك الشعر الفارسي ما ترجمته يقول: إذا وقع الأعمى في البئر فهو معذور، عذره أنه لا يرى، لكن صحيح العينين إذا وقع في البئر الناس يقولوا له عمى. يعني الله ليش معطيك عيون حتى تستخدم عيونك؟ ما استخدمت العيون ما تستحقها، عمى. القلب أيضا عين الروح، ضمير الوجدان، الفطرة الإلهية. الله معطيك هذه الفطرة، اسأل فطرتك في كل صغيرة وكبيرة، وخطط واعمل خريطة لتربية أولادك. طبعا تستفيد من الروايات، تستفيد من تجارب البشر في مختلف المجالات. وهنا أقول نحن دورنا الإيقاظ، إيقاظ الإيمان بالله. الإيمان الله معطيه في الضمير، بس هذا يحتاج إلى واحد يفتحه يسقي يغذي. حتى العقل، العقل مثل النبات، إذا أنت متغذي بالعلم متغذي بالتفكر هذا عقلك يبقى بمقدار رأس مالك الأولي. شايف اثنين يجون للدنيا في قرية وهو في المدينة، بعد 70 سنة تشوفهم اثنينهم، واحد رايح قاري طالع دارس، تشوف عقله عقل كوني، الثاني لا قراءة ولا مطالعة بعد أمي. تشوف هذا العقل اللي أعطاه الله ما نمى، فبقى عقله ضحل. الضمير والوجدان، الإيمان بالله يحتاج إلى إيقاظ. تذكر، كل ما تذكر نفسك كل ما إيمانك يزداد. الإيمان درجات، يزداد الإيمان بالتفكر، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يزداد العقل بالتعقل باستخدام العقل. كل شيء ينقص إذا أنت أعطيت من عندك، عندك 100 دولار أعطيت 10 صار عندك 90، نقص. إلا العلم، إلا العقل، إلا التفكير، هذا كل ما تستخدمه يزداد. يزكو، تعبير الإمام علي سلام الله عليه حول العلم، قال العلم، قال المال تنقصهم نفقة والعلم يزكو بالإنفاق، يعني يزداد. كذلك العقل، كذلك الضمير. أوقظ في أطفالك حب الله، مو بس يخاف من عنده، لا مو بس يخاف. إحنا نعرف شلون نخوف الناس من الله، لكن الله حبيب من تحبب إليه. شعار المسلمين كان في الحروب: إلى الرفيق الأعلى، الله رفيق، حبيب من تحبب إليه، خليه يحب الله. الله معطينا الطعام تشتري له ثوب، كل هذا الله ترى خلاني أشتري له، خليه يحب رب العالمين. ويخشى من ذنبه، يحب الله ويخشى من معصيته، وليس يخشى من رب العالمين. أعوذ بالله، ليس من على كل حال، ليس من الصحيح بشكل عام أن نخوف أطفالنا من الله، خليه يحبونه. قال حبب إلي عبادي، أو صلى الله إلى أحد أنبيائي، حبب إلي عبادي وحببني إليهم. لا تجي يومية تشتكي عندي من عندهم، عصوا عملوا ساروا كذا، سكوت، تعال اذكر خيراتهم اللي سأل. الله يدري كل شيء، الله يريد الناس عن رغبة يصلون له، عن رغبة يذكرونه، تطمئن قلوبهم إذا ذكروه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يشعر بالارتياح حينما يذكر الله، يشعر بالامتنان، يشعر بالخضوع، يشعر بالخشوع، يراهم معه أينما كان، يدافع عن في كل مشكلة. إيقاظ الإيمان بالله عز وجل، وبعد أن تعلمه حرام حلال، خير شر، وأن تعلم أولادك أن لكل فعل نتيجة. تشرب مي ترتاح، تأكل طعام تتقوى، تعمل شيء زين تحصل نتيجة جيدة، شيء مو زين نتيجة مو زينة. ترى كثير من الناس حتى صار كبير بعد ما يدري أن لكل فعل نتيجة. تعصر تفاح، العصير ماذا شنو؟ عصير التفاح. تعصر بصل، عصير البصل، عيونك تلمع ما تقدر تشرب هذا يفتت كبدك إلى آخره. ما يمكن فرد واحد ياخذ له بصله ويغمض عينه ويعصرها يقول ان شاء الله احصل عصير التفاح. لا، ما تحصل عصير التفاح، عصير بصل. عملك مثل عصير اللي تعصر، فاكهه اللي تعصر، عمل طيب عصير طيب. هذا فاهم منذ ما هو صغير، حلال حرام، زين شر، والنتيجه يوم القيامه جنه ونار. أحسنتم سماحة السيد. أحسنتم سماحة السيد. أكو سؤال حول موضوع تعرضت إليه، كيف أن الله تعالى جعل لحل المشكلة عشرات الحلول، وكيف أنه جعل في طرفيه المشكلة حلين وفر المقصود لكم الشكر؟ بشكل عام كله دائم له دواء. هذا حديث من الإمام علي سلام الله عليه، قال ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء، بل أكثر من دواء. وحتى الآن تعرفون في مجال الصحة في مرض معين عشرات الأدوية، عشرات الطرق للعلاج. أحيانا الطريقة الغربية لعلاج مرض معين، طريقة شرقية، طريقة أوروبية، طريقة أمريكية، بل كل طبيب يستخدم طريقة معينة للمعالجة. فإذا كان لكل مرض عشرات الأنواع من الطرق للعلاج، عشرات الأنواع من الأدوية، كذلك بالنسبة إلى المشاكل. بالنسبة للزراعة أنواع مختلفة من طرق في الزراعة، مدارس حتى في التربية أكو يسموها المدارس التربوية، فلان جماعة شكل طريقتهم، جماعة ثانية طريقة أخرى، جماعة في بناء البيوت كم نوع احنا عندنا، كم طريقة في كل مكان، نجد طرق مختلفة في البناء، في الهندسة، في العلوم، جامعات، في كل مجال من مجالات الحياة في عشرات الخيارات المتاحة أمام الإنسان. وهذا هو الامتحان، أنت شوف في قعدتك كم نوع يمكن تجلس، عشرات الأنواع، في طريقة مشيك، في طريقة عملك، في كل صغيرة وكبيرة تريد تطلع من هذا الباب، تقدم رجلك اليمنى، رجلك اليسرى، تطفر يواش تمشي. سبحان الله الذي خلق مختلف الخيارات أمام الإنسان، وغالبا الحلال أكثر من الحرام. يعني إحنا الحرام نقدر نحدده، بس الحلال ما نقدر نحدده، في الطعام، في العمل، في الكلام، في كل شيء. حتى ما يبقى عذر لإنسان يختار الشر على الخير، يختار الفساد على الصلاح. يقول لك أكو طرق، عشرات بل مئات بل ألوف الطرق لكسب الرزق الحلال، لكن الحرام أنواع معينة. السرقة حرام، الخداع حرام، التجارة بالمخدرات مثلا حرام، بس أشياء معينة محرمة. أما الحلال فما عدا ذلك. الخمر حرام، أجلكم الله، البول حرام في المائعات، ومجموعة من هذه الأمور. النجس حرام، لكن الحلال كل أنواع العصير، كل المائعات. الخيارات هذه في المشاكل أيضا نفس الشيء، أنواع مختلفة من الحلول، أنواع مختلفة من الحلول المحللة، ونوع نوعين من الحرام. لأن رب العالمين دائما لا يمتحننا في مسألة الاختيار، ماذا نختار في كل أمر من أمورنا. سمعت السيد وسؤالي صوتا في موضوع واحد. طبعا هذا السائل يدعو الله ان تستمر هذه الندوة في خدمة الراجع الحق، ويرجو من سماحتكم اعطاء نظركم حول علموا ما نقوله او ربوا اولادكم بغير اخلاقكم، لانهم خلقوا في زمان غير زمانكم. السؤال الثاني يصب في هذا المنحى بالضبط، لانه يقول ينقصنا محاورات وندوات حول علم التربية في مجتمعنا الذي زاد الغزو الثقافي لمواجهة الدعوة الإسلامية في هذا العصر للإنترنت والكمبيوتر وسبل بلورة القضايا التربوية بشكل فعال، يعني الزمان غير الزمان. فكيف ممكن أن تتطرقون إلى هذا الموضوع؟ تفضل. بالنسبة إلى موضوع الحديث الشريف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، عليه قال: لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. وهذه واحدة من أعظم حكم الحياة التي بينها أمير المؤمنين سلام الله عليه. وقد ظن بعض الناس أن هذا الحديث يطالب المؤمنين بأن يتركوا الخيار لأولادهم فليفعلوا ما يريدون، لأن الإمام يقول لا تقصروا أولادكم. استغلها بعض الفسقة في تبرير أنهم لم يعلموا أولادهم على الصالحات، على الخيرات، على المرات، على الإيمان، على الطاعة، على العبادات. قال لك لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم. أولا، الإمام دقيق في كلماته كالعادة، لا يقول لا تقصروا أولادكم على الأخلاق بشكل مطلق، يقول على أخلاقكم. التربية الصحيحة، الإيمان بالله، معرفة الخير من الشر، هذه أخلاق الله، هذه مو أخلاقكم. يقول لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم، عاداتكم، تقاليدكم اللي انتم ماشيين عليها. ترى ولدك ما معلوم اصلا يعيش في المنطقه اللي انت عايش فيها، واللي يطلع راس في اخر الدنيا يعيش بين اقوام مختلفين عما انتم عليه. اذا انت بقال لا تجبر ولدك على البقاله، ممكن هذا صار تاجر كبير في مجال ثاني. لا تقصروا اولادكم على اخلاقكم. اما فيما يرتبط بالصالحات والإيمان ومعرفة الله والخير وما شابه ذلك، هذه أخلاق الله وتخلقوا بأخلاق الله، هذا لا تجبر على هاي العادات والتقاليد اللي مرتبطة بمجتمعك، مرتبطة بظروفك. لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. ما في شك، إذا فرد واحد علم ولده مثلا على كيف يعيش في كوخ، كيف يسجل التنور، يا ترى بكره هذا عنده التنور وفي غاز، بعد هالمسائل ما عنده، اتعلم على انه كيف يكنس بالمكناسه اليدويه، هذا باكر راح يستخدم مكناس الكهرباء مثلا، هذه بالحقيقه مجرد امثله. اتعلم شلون يركب على البغل مثلا ويمشي منه، علمه على السياقه، ممكن هذا باكر يحتاج للسياره. لا تقصره، لا تجبره على أخلاقك وعاداتك وتقاليدك، لأنه مخلوق لزمان غير زمانكم. أما ما يرتبط بإنسانية الإنسان وبإيقاظ الضمير والوجدان، هذه مو أخلاق لها ربط بزمان دون زمان. ترى ما يتحدث عنه الناس من أن أمورنا تتطور تتغير، سابقا الناس كانوا يعيشون في أكواخ، الآن الناس يعيشون في قصور، سابقا كانوا يتنقلون على الحيوانات، الآن بطائرة الكونكورد والأسرع من الصوت إلى آخره. هذا مو معناه طبيعة الإنسان تغيرت، طبيعة هي شهوات الإنسان، رغبات الإنسان، الخير ما تغير، الشر ما تغير، تغيرت الظروف المحيطة والوسائل. أما ما يرتبط بإنسانية الإنسان ما تغير شيء، يعني ممكن واحد يوصل للقمر، لكن إذا ما متربي على تربية حسنة وما يتحمل مسؤوليته تجاه زوجته وأولاده، ما يقدر يتعامل وياهم معاملة حسنة. كما حدث آرمسترونغ أول من وضع قدمه على تراب القمر من البشر حسب الظاهر. وقال حينما مشى على تراب القمر إنها خطوة صغيرة للإنسان ولكنها قفزة عظيمة للبشرية. أن واحد يرموه من الأرض في كبسولة ويطلع رأس القمر. هذا يوم اللي نزل من هذه المركبة أبولو 11 ما قدر يتعامل ويا زوجته وطلقها. يعني قدر يقفز من الأرض للقمر بس ما قدر يمشي من نفسه إلى زوجته، يعني ذهاب إلى القمر أصلحه لا فيما يرتبط بالتعامل بين البشر، ما يرتبط بالتقدم أو التأخر. ممكن واحد يعيش في كوخ لكن تعامل إنساني، واحد يعيش في قصر لكن يتعامل مع زوجته وأولاده كالوحش. المهم أن معنى لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم ما يرتبط بالعادات والتقاليد والمهن وما شابه ذلك، ولا يرتبط بالأخلاق الفاضلة والإيمان وما أشبه. فيما يرتبط بالسؤال الثاني، فعلا نحن نحتاج إلى ندوات، محاضرات، مناقشات، حوارات فيما يرتبط بالجوانب الإنسانية التي جاء الأنبياء لها. الأنبياء شنو جايين يسوون؟ قالوا ذاك المعيدني مشت شاف المكتبة ضخمة فيها كتب وناس قاعدة تقرأ يفكر شي قري الكتب كلها. قال أنا أعرف هاي الكتب شو تقول. تقول يا آدمي يصير خوش آدمي. فعلا نتيجة كل العلوم، كل المعارف، كل ما جاء به الأنبياء، يا آدمي صر آدمي. خلقك الله وكرمك ولقد كرمنا بني آدم وأعطاك ما أعطاك وأخدمك الشمس والقمر والبحر والمدر والشجر، صرفك إنسان. بعض الأخوة يقولون هذا المثال إذا أجيبه البعض يزعل، يقول الإنسان حيوان بس ناطق. لا حبيبي مو حيوان، الإنسان إنسان. شنو الإنسان حيوان بس ينطق فقال هو ناطق؟ أبد، طبيعته تختلف تماما عن الحيوان. بعض المناطق قالوا هذا الكلام وبعضهم في الحقيقة في التصرف صار حيوان بدون أن يكون الناطق. المهم الإنسان إنسان، أرادك الله أن تكون إنسان. وحتى لو لم تسمع كلمة من كلمات الأنبياء، ربنا زودك بالضمير والوجدان والعقل والإرادة والوسائل اللي تفكر فيها تشوف فيها الأمور، لذلك ما عندك عذر. نعم نحتاج إلى هذا النوع من الأمور في المجالات الإنسانية والعلوم الإنسانية، لكن لو لم تكن هذه موجودة يكفي أن نراجع ضمائرنا وأن نستلهم الخير منها. في نفس هذا السياق وردنا سؤالين من أحد الأخوة، يقول ما هي أسس التربية العصرية لأبناء اليوم في عالم اليوم؟ السؤال الثاني يتطرق إلى هل هناك تدور لوزارة التربية والتعليم في الدول العربية والإسلامية لتربية الأجيال من الصف الأول إلى الجامعة؟ بالنسبة للسؤال الثاني يبدو أن الاسم هذا وزارة التربية والتعليم، هذا الاسم يحمل هذه الوزارات مسؤولية كبيرة في الاهتمام بتربية الأولاد، باعتبار أن الأبوين يتركون هؤلاء الأولاد وهم خامات بيد المعلمين والمعلمات لفترات طويلة من الزمن، 8 ساعات 6 ساعات في اليوم خلال فترة طويلة من بداية الصف الأول إلى نهاية الجامعة، ولذلك الحقيقة مسؤولية جدا كبيرة. لكن هل تتحمل هذه عمليا أم لا؟ فهذه مسألة أخرى. فيما يرتبط بالموضوع الأول، نحن ما يهمنا التربية العصرية بالمعنى الضيق لهذه الكلمة. نعلم شلون يلبس ملابسه، شلون يهتم أجلكم الله بحذائه، شلون يمشط شعره، هذه الأمور أمور ثانوية. الاهتمام بروح اتفق، لان التربيه هي تربيه الروح مو تربيه الجسم. لما نقول تربيه يعني ربي روح، نعلمه ان يحترم نفسه، نعلمه ان يهتم بالمجالات الروحيه المعنويه، هذه هي التربيه الحقيقيه. انا ما ادري المقصود من السؤال انه لازم نربي تربيه عصريه. اذا كان المقصود طرق التربيه، نعم هنالك طرق جددها العقل الانساني الذي زود الله البشر به في مجال التعليم، في مجال التعويد. شلون تعود الواحد على شيء؟ كمثال اقول، سابقا لما كانوا يريدون يحفظون فل الشيء، شلون يحفظوا؟ قصيده او سوره قرانيه كريمه او نص معين، يقعدون الطفل ويقربون براسه ويلا اقرا 10 مرات 20 مره. هاي الطريقه ما راح يحفظ بشكل جيد. اكو طرق حديثه من خلال التجربه وصلوا اليها، انه تقري هذا النص فتره معينه قبل ما يمر 7 ساعات تكرر عليه. لازم تريح ذاكرته فتره من الزمن. اما لو واحد 24 ساعه قرا في السوره على الطفل، هل يحفظها؟ لا، يوصل لفتره بعد المخ ما يستوعب. هذا كله زايد اللي بتقريه بتحفظه. ثم بعد فتره هم تعيد عليه وتخليه ينام، حينما يستيقظ في الصباح تكرر عليه. مثال اقول، اكو طرق فيما يرتبط بتعليم التربيه تحفيظ التعويد، كيف تعوده على امر معين. هذه مجالات كثيره تقدم فيها البشر بالاعتماد على العقل، اذا كان مقصود بالعصريه انه الطرق حديثه فيما يرتبط بهذه الامور. نعم علينا ان نتعلمها من الذين جربوا وتعلموا واستفادوا منها. ما قصد السائل هو هذا، كان يعني انه الاسلوب التربوي الحصري لتربيه الناشئ فيك. سؤال ثاني بالنسبه الى تاثير جهاز التلفاز على الاطفال. في احصائيه من امريكا تقول انه ثلث عمر الانسان اللي بلغ 60 سنه يقضي امام التلفزيون، يعني 20 سنه من 60 سنه هو امام التلفزيون. قد تكون هذه الاحصائيه في بلادنا اكثر. ما هو الحل في رأيكم انه خاصة التلفاز، اجهزة التلفاز والبرامج اللي في بثها معروفة الاتجاهات وكذا، ما يحتاج انه مطارات، ما الحل لتربية الناشئة الجديد؟ طبعا يكفي ان نعرف، هذا سماعه اوتوماتيك قبل ما اتكلم معه. يكفي ان نعرف ان الطفل حينما يبلغ عمره 12 سنة يمكن شايف بين 3000 إلى 4000 حادث عنف قتل. تقول القتل شيء كبير، من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. لكن حينما يشوف القتل بسهولة، قتل وصار بطل، أبطال الفيلم يقتل يمين شمال بعدين أوه هذا بطل الفيلم. كذا 1000 مرة يدخل في روع الطفل أن القاتل ليس جريمة. زين، هذا فيما بعد يقتل يقول خالد كنت أصير بطل. وقد فعل بعض الأطفال هذا الأمر في نفس أمريكا. طفل في الصف الأول الابتدائي يشيل مسدس أبوه، يروح بالصف يطلق نار، يقتل لك المعلم من زملائه، يجرح لك معلم المعلمين. ما يفهم هذا الشيء. شاف أبوه يشيل المسدس ويفتخر كاوبوي، فراد يصير بطل فاستخدمه عمليا. ماذا نعمل؟ هنالك دائما بدائل عن التلفزيون. أولا، قد لا نوفق أن نقول أنه لا تشتري تلفزيون في البيت. يعني قال إذا أردت أن تطاع، كلمة الإمام علي سلام الله عليه، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. الآن نقول للناس بدون تلفزيون أكو ضغط منا ومنك. على كل حال مثلا اشتريت البيت، اولا حدد ساعات الجلوس وراء هذا الصندوق اللي دائما فيه فرشيد، فيه الهر والبر والنافع والضار والخير والشر والصلاح والفساد والحق والباطل والايمان والنفع وكل شيء. واحيانا الشر اكثر من الخير، لكن التحديد امر مهم. يعني مثل ما انت ما اقدر اقول لك لا تشتري سكين، تستخدم السكينه في المطبخ، لكن حدد استخدام السكينه بالنسبه لاولادك. الطفل يوم اللي يكون صغير بعد ما يقدر يستخدم السكين، شاف انت شايل السكينه تكشر التفاح او الموز الخيار يريد ياخذ من عندك، ما تخلي، ما تعطي بيدك. اذا بدا يستخدم الشوكه اللي احتمال يجرح نفسه، تعلمه، تراقبه، توقف على راسه باستخدام الشوكه. ترى التلفزيون اخطر من الشوكه، اخطر من السكينه، اخطر من القنبله، اخطر من المسدس. حدد ساعات الاستخدام لهذا الجهاز. بالنسبه الى البرامج، حدد لاطفالك يا برنامج، حتى الافلام الكارتون، ابغى افلام كارتون ممكن يتعلمون من عند اللغه العربيه الفصحى مثلا ساعات معينه بدون ما التلفاز يطغى، لان التلفاز اكبر طاغوت يتجاوز حدوده كله، ياخذ وقت الخير والصلاه والعمل والمطبخ. الواحد كان يشتكي يقول مرتي ما تطبخ، قلت له ليش؟ قال والله اجي، يقول والله انذهلت انشغلت، كان فرد سريال فرد مسرحية على شنو التلفزيون فمسير أطباخك. هالطاغوت، الطاغوت الذي يطغى على كل خير وكل صلاح وكل عمل، ويأخذ وقتك كله وما يعطيك في مقابل الشيء. يعني أقل ما في هذا التلفاز تسلية، أربع ساعات خمس ساعات مضيع نفسك مطالع. ترى هذا لعب بالنور مو اكثر، تلفاز شنو هاي الصور؟ لعب بالنور بس. يعني لو واحد شفته قاعد اربع ساعات قدام التلفزيون، هذا باقي البرامج مو مفيده، هذا اقل قيمه من واحد قاعد قدام حايط بيطالع الحايط. يقول هذا احمق مجنون، صار الاربع ساعات بيطالع الحايط. ترى هذا اللي بيطالع الحايط أفضل من ذاك الذي يطالع التلفزيون في أشياء كلها تراها. حدد أوقات استخدام التلفزيون، راقب استخدام التلفزيون، علق على ما يأتي في التلفزيون، اصنع البديل. هاي نقطة مركزية، اصنع البديل عن التلفاز. أولادك ما تقدر 24 ساعة في غرفة في شقة مغلقة لا يطالعون كارتون، لا ما تقدر، لكن تقدر تسوي لهم بديل. البديل تلاعبهم، تخلق لهم لعبه، تقول لاثنين من اطفالك تعالوا كل واحد خليه يرسم الثاني، كل واحد خليه يرسم نفسه مثلا. هيئ بعض الوسائل، الاشياء اللي يحبها، بس هي بديل عن مجرد الجلوس امام التلفاز و تضيع الأوقات، ومن ثم التعلم من التلفاز الأشياء المضرة. الأب مسؤول عما يشاهده أبناؤه في التلفزيون، لأنه استخدام التلفزيون يمكن يكون فيه صلاح ويمكن يكون فيه فساد، بالإضافة إلى مسؤولية كبيرة الآباء يتحملوها بشكل عام، أنه من واجبنا أن إحنا تكون عندنا برامج في التلفزيون، إحنا تكون عندنا قنوات فضائية مثلا. لأنه كان أحد العلماء السابقين يقول لا ينتشر الإسلام إلا من حيث انتشر الكفر. أنت فقط تسب التلفزيون ما يصير، أنت روح سوي لك مجموعة. الآن في بعض البلاد الخليجية يعملون مسرحيات ممتازة، الآن بيعرضون مسرحية الحسين والمسيح، مع انه مو مجانا حضور هذه المسرحيه، بس يقولون حاجزين للشهور القادمه. مجموعه راحوا وسووا مسرحيه، اطفال تعال علمهم اناشيد، تعال علمهم حفظ القران، سوي لهم برامج خاصه بهم. الطفل مو كثير يرتاح الى افلام الكارتون، هم يتعب من عدها لأن يريد هو يلعب. تعال لاعب يعطيه دور، اعمل البديل عن البرامج الزائدة والضارة في التلفزيون. هذا البرامج البديلة الجلوس أمام التلفاز هو فتح مدارس صيفية للأطفال. فالسؤال اللي وردنا يقول لماذا لا تفتح مدرسة في الصيف للأولاد؟ هذا أمر سوف يجمع الأولاد في هذه المدرسة وتطرح بها دروس تربوية وتعليم والعبادة من خلال تدريسهم بطريقة أمثل وأشمل، خاصة في العطلة الصيفية حتى لا يتعرض الأطفال لأخلاق الشارع. هذا السؤال طبعا كل المصدرين المسؤولين. أعتقد أن المسألة المهمة ليست مجرد مدرسة في الصيف، مدارس أنت أعملها، لا تنتظر أنه واحد يجي يشتري لمبنى ويشتري وسائل حديثة وكمبيوترات وألعاب. لا، كل 4-5 من الأطفال يمكن أن تضع لهم برنامج، ما يمكن برنامج 6 ساعات، ساعتين تكفي. ترى الخير ينسجم مع ضمير الإنسان والشر يناقض فطرة الإنسان، ولذلك ساعتين برنامج مفيد يمكن أن يقاوم 10 ساعات برامج تافهة. في كل حسينية، في كل مسجد، في كل أحيان بيت يمكن أن نعمل برامج للأطفال بشرط أن تكون الأعمار متقاربة، لا تجمع ما بين واحد عمره 15 سنة وواحد عمره 7 سنوات، هذا لا تعملها. في البلاد المتقدمة في مجال التربية والتعليم هؤلاء الأولاد يخلوهم في الصفوف حسب أعمارهم مو حسب دراستهم. يقول قضية الدراسة ثانوية بالنسبة إلى زملاء الطفل هذا. برامج اللي أعمارهم 7 سنوات الأخوات بالذات يمكن أن يقوموا بهذا الدور و ينتفعونهم وينفعون الآخرين. ولعل برنامج يوضع لطفل في صيف من سنة من السنوات، هذا البرنامج يخلق إنسان عظيم في المستقبل. ولذلك نحتاج إلى مدارس، دورات، برامج مطولة، مفصلة، صغيرة، قصيرة، على كل حد المقدار الممكن. حقيقة هذا الاقتراح اقتراح مهم، ولو أن كل أب التزم بدورة واحدة وحتى لو ساعة في اليوم وخمسة أيام في الأسبوع فقط لاستفاد كل الأولاد والبنات. عودة إلى أسئلة السلوكيات الأطفال وتأثيرها. سؤال وردنا يقول الغيرة والحقد والأنانية بين الأطفال الأخوان، هل تستمر إلى الكبر أم ماذا يفعل الأبوان لكي يوفقوا بينهم؟ بشكل عام هذه الأمور لا تخيف كثيرا. طبيعي الطفل روحه حساسة ظريفة، الطفل يرتاح للطفل لكن لفترة معينة بعدين يضوج من عنده. أنا وأنت نضوج من بعضنا، فكيف الأطفال يضوجون؟ يوم اللي يضوجون شي يسوون تعاركون. هذا يحتاج إلى أن بمجرد ما شفت العركة بدأت فصل بيناتهم ولو فترة قصيرة، طلع واحد من عندهم، اتصل بأي طريقة ممكنة، ولو واحد في غرفة والثاني في غرفة ثانية، شكل واحد بشيء والثاني بشيء آخر، فيما بعد يعودون إلى بعضهم بشوق. مثل قضية المدارس، يوم اللي المدارس صارت فترة الصيف ونهاية الامتحانات الأطفال يحبون مدارسهم، لكن للصفة يخرجون من الفراغ بداية افتتاح المدارس كلهم مشتاقين إلى المدرسة. حتى في ألعابهم الطفل يضوج من الألعاب، لذلك يقولون بين فترة وأخرى أخذ الألعاب ضمها، نفس اللعبة ضمها فترة، حتى لو طالبك الطفل به مثل الطفل فترة معينة بعدين أعطيه، شوف ايش قد يرتاح يكيف، كأن عزيزا افتقده قد وصل إليه. فيما يرتبط بهل مسائل اللي ترتبط بالغيرة والأنانية لا هذه ما تستمر تخاف عليها كثيرا، لكن امنع تجاوز الحد. سبيناكم بيتلاسنون يتعاركون اي خالد، لكن اذا كل واحد شال سجين على الثاني هنا لا تدخل. اذا تجاوز الحد في الكلمات البذيئه تدخل ولو بمقدار ان تقول هذه الكلمه مو صالحه، لكن تخاف هذا راح يستمر بيهم وتضوج من نفسك وتتعب. مهم في قضيه التربيه ان لا تتعب، لا تقول انا هاي الكلمه 20 مرة قلتها، 20,000 مرة هم تقولها مو كثير عليك. مثل ما انت اليوم اللي علمت طفلك ان يتكلم ان يمشي، يعني كم مره علمت؟ كم سنه؟ الى ان نطق، الى ان مشى، الى ان عرف ياكل، الى ان عرف الهر من البر، الخير من الشر، اللي يصحه واللي ما يصحه. ايش قد علمته؟ يعني الى ان تعلم انت واصلت وياه ولا تركته. اذا طفل ما يعرف هذا زين ذاك مو زين، ياكل تراب مثل ما ياكل الطعام، تبطل من عنده لانه كذا مره قلت له، لا لا تتعب. حاول واستمر في قضيه الغيره وفي قضيه الانانيه وفي قضيه المعارك اللي تقع ما بين الاولاد. مساله التجاوز الحدود يحتاج الاب يتحول الى شرطي والام تصير شرطيه، لكن اذا هي محدوده في حدود معينه خلي يتناقضون بيناتهم، لانه بده يتعلمون فيما بعد المستقبل، يوم اللي يروح الشارع، يوم اللي يروح في المجتمع، شلون يعرف عواطفه، شلون يسوي كنترول لاموره، حبه، بغضه. طب اللي يريد يتجاوز حد الثاني يتعارك وياه، خليه يعرف انه اكو حدود لكل شيء. شكرا سماحة السيد، الأسئلة كثيرة وإحنا وقتنا، والآن بعد آخر سؤال نطرح عليكم بالنسبة للسلوكيات. راح أعطيك سؤالي اللي هو متعلق بالسلوكيات. سلوكيات الشاذة عند الطفل كالكذب والسرقة ومن هالمسائل اللي يمارسها الطفل في البيت، يعني هو ما زال طفل، مسؤولية هذه السلوكيات أكثر تقع على الأب أو على الأم؟ هذا السؤال الأول. والثاني بالنسبة للسلوكيات الثقافة الجنسية، يسأل السائل يقول هناك من يعتقد بلزوم تعليم الأولاد الثقافة الجنسية، وهناك من يرفض ذلك بشدة، ما هو رأي الإسلام في ذلك وما هي حدوده ومن أي سنة يبدأ؟ وشكرا. فيما يرتبط بالموضوع الأول، مسؤولية تقع على أبوين وعلى من هو أقرب وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية. يعني إذا كان الأب شغله مكان بعيد عادة يغيب عن البيت فترات، فالأم هي المسؤولة. وإذا كان الأب لا أكثر شيء يستطيع أن يتحمل المسؤولية من الأم باعتبارها هي مشغولة بالطبخ، بالكنس، بالغسل وما شابه ذلك، فالأب يتحمل المسؤولية. لكن بالنتيجة الأبوين يتحملون، لأن النتيجة إن كانت صلاحا أو فسادا تقع عليهما. لما نروح وراء والله أنت مسؤول، الأم تقول أنت المسؤول، الأب يقول أنت المسؤولة، عم اثنين لكم مسؤولين والنتيجة لكم أو عليكم. فيما يرتبط بموضوع ثقافة الجنسية، في الحقيقة الغرب في هذا المجال ذهب وراء الثقافة الجنسية من الصف الأول الابتدائي وفيما بعد حتى في المدارس المختلطة بصور بأفلام بكل شيء. النتيجة لم تكن في مصلحة الإنسان بشكل عام. هذه قضايا سيتعلمها الرجال إذا كبروا، أما قبل ذلك فهذا أمر غير جيد إطلاقا، غير صحيح شرعا، ونتيجة التربية والتعليم في هذا الأمر لم تكن نتيجة جيدة. خلي عيونه مغلقة على هذا الأمر، ما تخسر شيء ولن يخسره. نعم حينما يكبر يريد أن يتزوج فليقرأ فليطالع فليسأل بحدود الثقافة، بشرط أن لا يتجاوز من الثقافة إلى الإثارة. كثير من الكتب اذهب إلى أي معرض من معارض الكتب تشوف في حدود 340 أو 400 كتاب باسم الثقافة، هي مجرد إثارات، ما في شيء اسمه ثقافة. حينما يحتاج فتعطيه، أما قبل أن يحتاج في داعي لأن تعطيه. يقول لي إذا كبر يحتاج، إذا كبر خير إن شاء الله. يعني الطفل يوم اللي في الشهر الأول أنت تعطيه لقمة طعام بحلقه، تقول لازم يتعلم شلون ياكل، اصبر خليه يطلع اسنان، خلي معدته تتقوى، الان وقت تعطيه حليب. تماما هذا الامر مثل ذاك. اصلا الطفل بفطرته لا يحتاج، لا يرتاح الى الحديث عن عورته مثلا، شو ما يرتاح له اذا كبر والشهوه استيقظت عند اي مسائل ثانيه. اما الان لماذا فيما يرتبط بالاطفال والتعدي على الأطفال وما يرتبط بقضايا مثل ممارسة الجنس مع الطفل أو الطفلة، حتى الغربيين يعاقبون، يقولون أنت اللي تريد تعلم هاي الطفلة اللي عمرها 9 سنوات 8 سنوات تريد تعلمها، ليش إذا هذا واحد مارس هذا العمل معها تحاكموه تعاقبوه بأشد العقاب؟ إذا هو زين عمل زين وكلام حوله زين، إذا مو زين الكلام حوله مو زين، الصورة مو جيدة، هذه الإثارات ليست جيدة. في الولايات المتحدة الأمريكية قليل من البنات اللي أعمارهم 13 سنة وبعدهم أبكار، في الوقت الذي يعتبرون حد البلوغ 18 سنة. يعني ابنية ما إلها حق تتزوج زواج رسمي إذا كان عمرها أقل من 18، بس هي في المدرسة عمرها 13 سنة وخلص خلص بكارات، قليل اللي بقيت. ليش؟ لهذه المجتمعات المفتوحة، الإثارات الجنسية الموجودة، لهذا اللي باسم الثقافة يثيرون الكوامن الشريرة وما أشبه. فقضية الثقافة الجنسية مسألة ترتبط بالبالغين والبالغات وعند الحاجة وبالمقدار المطلوب، ورواياتنا في هذا الأمر في الأحاديث موجودة بمقدار الثقافة وليس أكثر. شكرا لسماعة السيد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.